الحمد لله من أمر الصغير والصغير، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله، وصلت متأخر، كنت أنوي السلام على أبا الشيخ حسن حامد رحمه الله، وسبحان الله وردت لي أسئلة كثيرة من خلال هذا الجوال منذ أكثر من 3 أيام تنصب كلها في مسألة الصيام، صيام 6 من شوال، والأسئلة كانت تدور على محورين: هل من الممكن أن يجمع الإنسان بين نيتين في عمل واحد، بمعنى أدق مفصل أنه إذا كان عليه قضاء في شهر رمضان وليكن 6 أيام وكان ينوي صيام 6 من شوال النافلة بما فيها من الحديث الصحيح، فهل هذا يجوز؟ وكثر هذا السؤال من كثير من الرجال والنساء الذين يرغبون في الخير ويحبون أن يصلوا إليه في أمر الخير، استبع طول العلم. ثم هل من الممكن زج السبت وإدخال السبت في صيام هذه الست؟ وهذا سؤال كفر، وفي شرعنا لكل سؤال إجابة. وباختصار شديد، مسألة صوم السبت في النازل محسومة، محسومة تماما بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عنب فليمضغه. وهو حديث صحيح سندا ومتنا، كما قرر ذلك الشيخ المحدث الألباني عليه رحمه الله، بيّن أن هذا الحديث صافي من كل سوء، لا يوصف بالشذوذ ولا بالنكارة، وهو جبل في هذه الحلبة الألباني لا يصارع ولا يضارع عليه رحمه الله. طيب، هذا الحديث واضح، نهي عام مقصوص بالفريضة، عام مقصوص بالفريضة: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والفرض المالي معروف لدى الكثير من الناس، شهر رمضان كتب علينا وهو فريضة، صيام الكفارات الواسعة كالستين يوما المتتالية تدخل فيها ثبوت وهي فريضة، كذلك كفارة الذي لم يجد الذبح الهدي وهو متمتع عليه أن يكون 3 في الحج و7 إذا رجع يدخل فيها السبت كذلك. فيا أهل ويا إخوان، إذن موضوع السبت النهي صيام السبت نهي واضح وبين، ولكن كثير من الغواة ورد فيه. إن شاء الله ضبطا وتحريرا لهذه المسألة عبر النقول والفصول سنجد الحل الكافي الكافي، بارك الله فيك. أولا، هنالك من قال هذا الحديث منسوخ لما ظنت التعارض بينه وبين حديث جويرية الواضح البين المربوط بصيام الجمعة التي ما حرمت إلا مغيدة: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوم قبله أو بعده. الجمعة محرم إفرادها إذا شفعت زوجت بالقبل والبعد ربع التحريم وحل التحليل، ده موضوع الجمعة. فمن شبه السبت بالجمعة فقد ما أخطأ. الجمعة صيامة محرم إفرادها فقط، إذا لم تفرد ترى صيامها، ولم تخص، لم تعين، لم تراد، لم تقصد، إنما عادت في صيام اعتاده الإنسان كصوم داود، كصوم أيام الأيام الضيف، كصوم يوم وإفطار يوم، دخلت في المحرم، أتت في يوم عرفة، وهكذا. النهي صيام الجمعة النهي فيه واضح بلفظ ومفهوم ومنطوق، لا تصوموا يوم الجمعة منفردا منفردا إلا أن تصوموا يوما قبله وهو الخميس جزما، أو يوما بعده وهو السبت يقينا. طيب، إذن نأتي إلى فك الإشكال الأول. الحديث صحيح، الإمام الترمذي ابن ماجه الحاكم وقال على شرط البخاري ووضعه الجبل الذهبي وأجله الألباني مؤخرا. سند ما عندي شك من يعد المتن ما ضعف ووصف بالشذوذ والنكارة إلا لعلة غير غادحة. الأكابر ما جعلوها في هذا الموطن، هذا الإطلاق وما هذا الأرباني، لما ظنت التعارض بينه وبين حديث جويرية، وبينه وبين حديث صيام نبي الله داود وهو أن تصوم يوم وتفطر يوم. وإذا كان هذا التعارض فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا نهى النبي الكريم عن صوم يوم العيد رمضان وعن صوم أيام العيد الأربعة من أضحية، ماذا يعمل الذي يصوم صيام نبي الله داود؟ كيف مخرجه؟ إذا كان هنالك ليس لا يوجد احتلال في شرعنا وضبط لهذه المسألة، امشي وين تجلس والله. الذي يصوم صيام نبي الله داود وهو أفضل صيام وأعلى صيام وأكثر صيام ولا صيام أعلى منه، عليه إذا صادف يومه يوم عيد الفطر أن يفطر. لماذا؟ شرعنا هو الذي نهى، رسولنا هو الذي أوقف هذا الصيام، هو الذي قال لا تصوم في ذلك اليوم. إيش تبغى بعد ذلك؟ أنت بالعكس من ياكل وأدينا عوارة مسألة ضبط تأصيل عندنا أصول، يعني عندنا نقول تنزلت منها أصول لمن يحرر للمتحرر والمحرر حتى تصل الأمور على رسالة سليم، ما في تضارب على الإطلاق. وما الإشكال بين حديث ابن بس وحديث جويرية؟ نرجع إلى القول بمثل حديث السبت صحيح، لا شك في ذلك أبدا، وصف بالشذوذ والنكارة لعلة، هذا ما موطنه، لم أقول هذا أنا، قاله الإمام الألباني. طيب، ناسخ ومنسوخ، أنا أتعجب كيف يثبت النسخ والمنسوخ ولم يعلم بالسابق والمسبوق بالاحتمالات والظنون ورأيي وفكري. لا، يوم الثلاثة انسوا كلامي والأربعة. طيب، اللاحق ينسخ السابق ولم يثبت على الإطلاق، ده برا طلع انتهى النص، لأنه الذين قالوا بذلك جودوا صيامه في كل الحالات فردا ونفلا، نفل مغيد أو مطلق، سببي أو غير سببي. فبارك الله فيكم يا أبنائي. نجي للمسألة الثانية، الذين شبهوه من جمعة وقالوا يحرم إفراده، من أين لهم؟ من أين لهم؟ أيعجل النبي الكريم أن يكرر نفس الألفاظ التي قالها في الجمعة؟ أيعجل أن يقولها في السبت إن كان ذلك حقا؟ لا والله، حاجاه قمة البلاغة، قمة الفطنة، قمة العلم، قمة المعرفة والدراية، وحدث ولا حرج. إذن الجمعة الصيام فيها إفرادة، النص لا تصوم يوم الجمعة إلا استثناء يوم قبلها أو بعدها، هذا ما ورد في السبت، ودل على أنه ما ورد في السبت حديث الأعرج. الأعرج عن جدته قال دخلت جدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى في يوم السبت، مرة عجوز دخل الأعلام الكريم لقيت ياكل يتغدى يوم السبت نص النهار، فقال لا أكل. حديث فوسى مرات عجيبة وتاثر عجيبة أكل، فقال إني صائم إني صائمة أنا عاوز أرجع على الجوهرية لكن كيف ده؟ هذا ننتهي من أجل السبع مرتبة السبع بين الجمعة والسبت كما أصاب على الإطلاق. كلي وسبت إني صائمة. فقال لا هل صمت بالأمس؟ مربط الفرس الشاهد الوافي الكافي، هل صمت بالأمس الجمعة؟ خلي بالك معي تستفز بالله. قالت لا. قال فقولي فإن صوم السبت ذلك ولا عليك. خلي بالك دي المرأة اللي جاها صائمة يوم السبت، قال لا صمت امبارح الجمعة، وهو يعي ما يقول ويدرك ما يقول. ولماذا طرح هذا السؤال؟ لحديث الجمعة، والذي يؤكده حديث جويرية، وجد جويرية صائمة يوم الجمعة بخلاف العجوز. جويرية صائمة يوم الجمعة، قال لا أصمت بالأمس. وجه نفس السؤال الذي وجهه لمن؟ لمنه؟ للعجوز. أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال لها أتنوي أن تصومي غدا السبت بكرة بالصوم؟ قالت لا. قال فافطري، والأمر للجدود، من عنده صارم مباشر أو بتلميذ أو بإشارة فليأتني. فافطري إذا لم تصومي الأمس الخميس لفك الحرمة عن إفلالها، لفك صيام الجمعة عن إفلالها، لفك صيام الجمعة عن إفلالها، ما صمت الخميس طيب في حال ذلك، وإنت ما جئت متلبسة لصلاة الجمعة، عندك فرصة، عندك واحد من اثنين لرفع الحرام، لفك الحرام، وفك الحرام واجب، أما بتركه وأما بإحالته إلى حرام ولا ثالث أصول. فك الحرام ولا تخليه، ولا جيب حاجة تزيحه، هذه بانجو بجرة فيه، قول يا حرام جدعته غنمايا ماذا جرب جدا، يعني إنها جدا وجدا نجد. طيب أجل ده إذا أنا دايره أضيف حاجة بالبقية حلال، أصبغ بالقرب، أجلت حق البهيمة المادة والذات وزي الكوشة أصلغ أصبغ يتحول من الحرمة إلى الحلم، مستغن منه خليه يمشي مع بهيمته يشتيها، حرمة حرمتها ونجاته نجاتها. طيب إذا ولد خليه تتركه، ولا تعينه إلى حلال بإضافة قرض الفرق القرض، فالضغط الجلد يحول الحرمة إلى حلال ويجوز الاستعمال إذا كان فرشة إذا كان مصاية وهلوم جمع. إذن الجمعة كذلك، ولا تخليها إذا أنت ما صمت الخميس وما ناوي الصوم السبت لفك الحرمة، بادر بالفطر كما قال النبي الجوهرية غيره، أفطري قطع منها أعظم عبادة وهو الصوم، إنه لي وأنا أجزي به، من صام يوما بعد الله جل وعلا وجهه على النار 70 سنة، وبالرغم من ذلك لحرمة هذا اليوم ولأن صيامه غير مشروع إفرادا، قال أفطري لأن جويرية ما صامت الخميس وما نوت تصوم السبت، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني، لأن صوم السبت للمتلبس بصوم الجمعة ولم يفك إفرادها ولم يفك إفرادها بصوم الخميس عليه وجوبا أن يصوم يوم السبت، وفي هذه الحالة لا احتراز ولا تصادم ولا تضارب بين هذا الحديث وحديث يوم السبت الذي نهي فيه عن الصوم إلا في الفريضة، وتبقى بقية النوافل كلها بأنواعها وأشكالها خارجة تماما عن نهي يوم السبت. إذن جاءت النص وتشبيه الجمعة بالسبت غير وارد، العجوز صايم يوم السبت، ليش ما قال ليها؟ سأل السؤال الأول الذي يتدارك به فك إشكال الجمعة، خلي بالك بالضبط ده صايم يوم السبت، القبل هنا عارفين عنه منهي عن صيامه إلا في الفريضة، صايم يوم السبت تلبست به تماما وانقطعت عن الشراب، دعاها للغداء فامتنعت لصومها، فسألها عن صوم الأمس الجمعة الذي لا بد أن يفك إفرادها، قالت لا. قال فافطري إن صوم السبت لا رجل عليه. إذن تشبه أو شبه الجمعة للسبت بعيد جدا جدا بعد السماء والأرض، هذا مقيد لغير واحد. فكيته خلاص ثالثا صمت خميس جمعة ما عندي مشكلة، تلبست بالجمعة وما صمت الخميس قدام الصيام السبت وجوبا مسح بابا والحرمة قائمة ولا أصوم ما تجرس ولا صوم السبت ما تداوي الداوي ماذا تصوم؟ أفطر كما أمر الرسول زوجته أن تفطر لكونها ليس لها استعداد لفك الحرمة بالصوم البعدي وقد فوت القبل، انتهى الأمر. فدي مسألة يوم السبت، ذكر ما في الرسالة اللي هي الأدلة الحافلة لإثبات أن صوم السبت لفك الجمعة من إفرادها ليس من النافلة، الأدلة الحافلة لإثبات أن فك السبت أو تشريعه للجمعة لفكها من إحرامها بالإفراد ليس من النافلة، بارك الله فيكم. المثل الثانية، إنما الأعمال بالنيات أي عمل له نية، هذا كان تكلمت في كثير من النساء هناك بصوم، بارك الله فيهم، يكون عندنا إخلاص نتبعها يوم يقول نقضي وفي نفس اللحظة ننوي صيام النافلة، من صام ستا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر، لا يصح لا يصح ولا يجوز. عندك أيام من رمضان حلفة واجب في الذمة لا تبرأ بذمته إلا بإفاده وإيقاعه إن كان بالترتيب أو بالتفريق سردا متواليا أو متفرغا ولا عرج، والخيرية لا شك في المسارعة لا شك في ذلك أبدا. إذن العلم قضاء جماعة ونوى صوم الستة، الستة نافلة تنوى نية النافلة والقضاء فريضة ينوى نية الفرض، لذلك النية لها ملعب عظيم، تلعب النية في التفريق بين ما لله وما لغير الله أصل عقلي، تلعب النية دورا عظيما في العبادات والفقه بين ما هو فرض وما هو نافلة دور فقهي، تلعب النية دورا عظيما في التفريق بين العبادة والعبادة دور تأصيلي. أيوة دور عند جنابة أصبح مذنب دخل الحمام وما ناوي وما متذكر كلام ذاته، فتح الدش فتحته تماما وأصابت الماء كل ذرة من جسده من فوق لتحت، لما طلع برا ولبس دار يصلي الظهر يصلي الماء ها يعزم ما يصلي، لأن جماعة ينقص لي رغنان النية وتعميم الجسد الماء. طيب طغى رغم واحد هو التعميم وانزاع وابتعد وابتعد النية هي الأساس، إذا أنت تعميم العادة ما عبادة، نقول أرجع ثاني بارك الله فيك بعد ما خلاص يعني تضيبت واستحميت أرجع وأنوي القص وأصب فيك نفس الماء الذي أنصب في العادة، هذه تغيرت من عادة إلى عبادة بالنية، والعادة سابقة قبل الحمام. فهذه المسائل معروفة تخلي فيها العلم وتوسعوا فيها وفصلوا وبينوا فيها ما فيه الكفاية. أنا ما حدثت الحاسم تكلمت عن شيء شيخ الليلة يعني إيش؟ اتباع يا سلام يا سلام اتباع النبي، انا ما اعرف الشيخ لكن لا اشك في ضبطه وتحريره وتكتيكه اتباعنا. عندنا امبارح كان في شباب يقول احنا اشراف مملكة الناس، سبحان الله نحن اشراف مملكة الناس، اكاد سمعتوا يا جماعه انا شريف انا عبد الله بن سيلان دوس خالتي بنا بالشريف يا حسن حامد أنا عندي سبيل يا جماعة ها يا جماعة من أبطأ به عمله لم يسرع به إيش ندمه عمل الجرق لورا نسبك من وجدك قدام ولو كنت ابن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فرق بين نوع وإنه يفرق بينك. ما تلعبوا يعني الدين واحد، العقيدة عند الأنبياء واحدة، عقيدة الملائكة والأنبياء والصالحين كلها واحدة، لا فرق فيها أبدا. توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات من نوح وإدريس إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى شيخ العثيمين إلى شيخ حسن عامر إليكم أنتم. واحد أهل الاتباع بتغيير سبع ماشيين قلت لهم والله اسمع ما تخش الجنة إلا بالطاعة يا أخي كيف؟ أي نعم أنا شريف توووو تخش الناس أبو جهل وين وأبو لها وأبو يا أخي اتق الله بنفسك. الرسول قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى سؤال الله صلى الله قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. أبى هو الأبى، أبى إرادة وتعمدا وغضبا واختيارا. أبى أبى كنت أعرف ماذا مين أجبر بعض. فاتباع النبي الكريم مهما ذلنا لحوله المتنزلون ما أجبعوه من الألف إلى الياء، لأن الاتباع يجب من أين؟ من أعلى شعبة لا إله إلا الله إلى أدنى شعبة إماتة الأذى عن الطريق، كذا بضع وستين، وفي رواية بضع وسبعين عدد، وفي رواية بضع وسبعين. دي الشعب، ما المفردات؟ الشعب الشارع كون كبير شعب. دي ما أقول الطاعات، الطاعات ما تعتري أنت على الإصلاح ما تعطيها كثيرة كثيرة لا إله إلا الله جل وعلا الذي أمر بها. الجنة واسعة، ولكن يقول الإنسان بعض رحمة الله جل وعلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح أعلاه هو التوحيد الذي إن قال إن آمن به ابن جدعان بعد كرمه وقال اللهم اغفر لي خطيئتي ومنزلي دخل الجنة. شوف النبي الكريم سألته عائشة الرجل ذكر فارس كف بس يكون حمراء أين هو؟ أتوا بلغة من الصوفية ضباحين، ضباحين ما معنى ضباحين؟ ضباحين إذا كان الناس بيجوا سمعكم ضباحين يابون العبيد جيناك من بعيد تدين الوليد تقدان الغريب يابون العبيد بهذه النغمة وهذا الكورال وهذا الترنم وهذه الموسيقى رجال ونساء كالجداد مع اللغين في العربات يابون العبيد يعنون جينا من بعيد من أغاص الزياد من بحر أبيض وانت بكذا الدين الوريد وقدان الغريب يجب بحوريهم وبيعشونه بعد في الزجدة ما تنفع الضبيحة مع الشريك، الضبيحة مع الشريك ما تنفع، العمل مع الشريك ما ينفع. ولقد أوحي إليك والقبر على علم الكريم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحكاية الاتباع الكلام طيب، يعني واحد كان يتكلم معي قال لي يا أخي الزول ده هو بنى قبة لأبوه وبعدين والحمد لله القبة ما عندها رواج عندنا هناك، القبة بنا في حلتنا في عدد أسأل الله العفو العظيم. قبة طويلة أروح وجه السماء، لكن الحمد لله أشرب أشرب وأجي عليه ما عندها في قريتنا من يأتي إليها طوافا أو دخولا على الإطلاق. الحمد لله بيجوا ناس من الرميلة وناس من الحجوز تطوف حولها ويدخلوا. قال لي عليك على السرائي ذا يوم ذاك أكرم أكثر من 3000 فينا جابوا نور جابوا حاجات عجيبة جابوا حامد الضال تكلم هنا معبود ده ما هو أجو هذه صواري كلام ابن جدعان اللي هو رمت الأعدة قال لها إنه في النار. قال يبرم الأضياف والحجيج وفتح مكة تمتلئ ثمن ومنى تسيل ثمن من عقر النوق وذبح بقية البهائم. قال إنه في النار لمن؟ لأنه لم يمت في يوم من الأيام. ثم النبي الكريم حزم الحمد: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل هذا الرجل يقول هذه الكلمة بعد توحيده أم قبل توحيده يا شيخ حسن؟ ها؟ بعد. الله أكبر. يعني إذا واحد ونطق بالشهادتين تماما وقال اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان هذا فرقانا بين الجنة والنار. لأن تجلس العمل يعلن عمل شرط صحة وشرط كمال، وين العباد الجذور في الساحة؟ ترك الصلاة كافر ولا ما كافر؟ أمور دي معلومة، الأمور معلومة منضبطة. إذن مسألة الجنة لا يدخلها إلا واحد، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله على الجنة، وأعظم اتباع التوحيد، وما أعظم صدقة، أعظم اتباع وأعظم طاعة التوحيد. تفرض الله جل وعلا بالعباد، والله تستلذ بالعمل، وتستلذ بعمل بعمل الذي يعطى لك من بعد موتك من أبنائك ومن ذريتك. وبهذا قيل في هذه الآية آية الامتحان والاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تحب الله اتبع الرسول، اتبعت الرسول وربنا حبك اتبعته الله يحبك، يبقى واحد. ثم يغفر لك ذنبك، يبقى اثنين. يعني ثم لا تدخل الجنة. إن الله إذا أحب عبدا أدخله الجنة. وبالاتباع مش بالابتداع، لأن الاتباع نظير الابتداع. وده عمره الإنسان يا متبع يا مبتدع في النص ماله. لذلك مأخوذا حول الذنب حول إنغاز أكثر هذه الأمة من الشرك بنقلها إلى التوحيد، ومن البدعات بنقلها إلى السنة، أي الاتباع. هذا إذا أتكلم عن الشيخ كلام كثير، بارك الله فيك. ما شو أنا عندي جفاف يا ما عذروني، وأنتين شافني وأتشرف بكم والله وبهذه القصة الطيبة. يا أي مقال شكال تحايل إيش؟ يعني يصوم الجمعة حتى يصوم السبت لأنه وضع عرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كلام طيب. أيام السبت لا يقصد بعينه، يطلق البدل، إنما يقصد بغيره، وما أصيم إلا لفك غيره، يفك ولا يفك. دي واضحة؟ دي أول نقطة. طيب، عرفة إذا وقعت يوم الجمعة لا عليك أن تصوم. طيب، يجي نبي يقول لك إني عبد الواحد أصوم براها، أقول لي لا، ثم على الخميس. واضحة؟ ثم على الخميس. ولكن من، خلي بالك، من كان غافلا وما مريدا كما قال الشيخ حتى يصل التحايل، واعرف ان الجمع يوم عرفه، بعد عرفه الى اليوم تعيش شنو؟ ها؟ اربعين تسعه عرفه عشره العيد دي سيدي ثم الجمعة ثم هي سيدي ها؟ ما بتجي؟ لا لا تجي لأنه أساسا يوم العيد المحرم. لكن حق أنه عرفة وقع يوم سبت. العيد حد ولا ما حد؟ ها؟ عرفة وقع يوم سبت. النقول الأصول الضبط نقول أذره وابتقي بتركه وجه الله يبدلك الله إن شاء الله خيرا منه. وإنما الأعمال بالنيات، لا تتنطح ولا تستعمل عقلك في هذه الأمثلة كما استعملها ترابي وأنكر ما هو معلوم في سن الضرورة حتى أنكر عذاب القبر وقال كيف الملك الكنج وزوج القبر، لأن عبد هذا البليد لا يستوعب هذه الحيثية بارك الله فيك. إذن صوم السبت إذا وقع يوم عرفة يترك على هذا التحرير الذي ذكرنا لا يصام. أما إذا وقع يوم الجمعة، وقع يوم الجمعة قطع الشك السبت بعد العيد. طيب صوم يوم الخميس، وهذا حدث قبل كده أنا أفتيت بهذه المسألة في منطقتنا والحمد لله الناس صاموا خميس وصاموا جمعة، لكن ما بتذكر قبل كم سنة وقع إيش فاتت الضباب أكبرت؟ بارك الله فيك. كثير من الرجال والنساء إذا تفتي يا جماعة يوم عرفة صيام عظيم وفضل كبير ما تضيعوه، ولكن الحمد لله أبدلهم الله بأن وقع في يوم لا بد أن يتبع بصوم يوم غيره يوم الجمعة صوم الخميس. فالحمد لله صاموا الخميس ثم صاموا الجمعة والسبع طولين بعجل طبق السنة وارتفع النهي عنه وأصابوا الخير لأن صاموا يوم عرفة وكان لهم الخير كثير إن شاء الله. لا تحايل، تحايل حرام، تحايل جديدة. نحن نقول يوم السبت لا يصام إلا بالفريضة. يصام في حالة واحدة، إذا تلبث الإنسان بصوم الجمعة كما فعل الجبرية ولم يصم يوم الخميس عنده خيار من خيارين. أما أن تسلق يوم الجمعة وتقطع صومك طوالي إذا لم تنم يوم السبت غدا، وإذا عندك المغفرة تشفع الجمعة بيوم السبت صم وادوس صومه، لأن الجمعة حرمة الجمعة ارتفعت تماما بتشفيع السبت لها وجوبا لا استعبابا. والذي يصرف على الوجوب يأتي بالقرينة يأتي بالصارف، ونتراجع عن هذا القول إن شاء الله. صوم السبت لتشفيع الجمعة واجب لمن تلبث للجمعة ولم يفك إفرادها بصوم الخميس الذي من قبلها، وهذا واضح وبين.